أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اللهم اصل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، ضيق صدره، ضيق صدره، آلمه وأحزنه يا ربنا، أثر على عقله وفكره وإدراكه وذهنه، غلبه وقهره. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران والعمال، اللهم اطل هذا الحسد من الزملاء ومن الأصدقاء، من الزملاء والأصدقاء ومن المعارف، على تحسن الحال، على تغير الحال، لأحسن الحال، لأحسن حال، بفضلك يا ربنا يا شديد المحال. اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اطل يا ربنا حسد على ما آتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما وهبت وعلى ما أنعمت وعلى ما أوليت، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطله يا ربنا حسد غلبه وقهره وضغط صدره وضيق صدره. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على فكر نير، على توفيق ونجاح وتقدم. اللهم اطل هذا الحسد الشديد وهذه العيون، وهذه العيون نفذت إليه، أثرت فيه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا، واخرج الانفس، واخرج الانفس يا ربنا من عقله يا ربنا، يا ربنا ومن ادراكه وذهنه يا ربنا، ومن ما اتيته يا ربنا من غنى، من غنى، من غنى، مما اتيته. هم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله، اتاهم الله، اتاهم الله، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. اللهم اطل يا ربنا حسده وآثار عيون فيه وأنفسها. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على عقله وإدراكه، اطلها يا ربنا. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. اطل يا ربنا حسدا وعيونا وأنفسا على حظه العظيم، على تجارة رابحة، على تجارة رابحة، على مكاسب عالية، على شركة، على شركة عظيمة، على أموال طائلة. اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على ما آتيته وأعطيته وأوليته وأنعمت عليه. اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأنفس عليه، على ما أعطيته وأوليته وهديته. اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اطلها من الأقارب والجيران. اللهم اطلها يا ربنا من المعارف، من المعارف والزملاء والأصدقاء، اطلها يا ربنا، اطلها. اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه الأحساد عليها. اللهم اطلها يا ربنا على تغير الحال في أحسن حال. اطل يا ربنا هذه الأحساد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه، فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه، بارك له فيما أصابته العيون عليه، على أحسن حاله. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أصابه على تحسن الحال في أحسن حال. ابطل هذا الحسد الشديد والعيون والأنفس يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها على ما آتيته يا ربنا, ابطلها يا ربنا على ما آتيته وأعطيته على تحسن حال في أحسن حال. ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون, ابطلها يا ربنا عليه, ابطلها يا ربنا عليه, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطل يا ربنا هذه الاحساد, ابطل يا ربنا هذه العيون, ابطل يا ربنا هذه النظرات, ابطل يا ربنا هذه الانفس, ابطلها يا ربنا كثيره, ابطلها يا ربنا عظيمه, ابطلها يا ربنا قويه, ابطلها يا ربنا شديده, ابطلها يا ربنا قديمه, ابطلها يا ربنا جديده, ابطلها يا ربنا تتجدد, ابطلها يا ربنا عليه, ابطلها يا ربنا فيها, ابطلها يا ربنا من حوله, ابطلها يا ربنا في ماله, ابطلها يا ربنا في حلاله, ابطلها يا ربنا في مشاريعه, ابطلها يا ربنا في شركته, ابطلها يا ربنا عليها, ابطلها يا ربنا في فكره, ابطلها يا ربنا على فكره, ابطلها يا ربنا في جسده, ابطلها يا ربنا على قوته, ابطلها يا ربنا على حظه, ابطلها يا ربنا على نصيبه, ابطلها يا ربنا على توفقه وتوفيقه, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطل هذه الاحساد, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا العيون, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقوتك, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطل يا ربنا احسادا, ابطل يا ربنا عيونا, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقوتك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطل يا ربنا احسادا, ابطل يا ربنا عيونا, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا قويه, ابطلها يا ربنا متينه, ابطلها يا ربنا سميكه, ابطل يا ربنا الحسد, ابطل يا ربنا العين, ابطله يا ربنا, ابطله, ابطله يا ربنا منه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا حسده وعيونا فيه, اللهم اقضها واخرجها يا ربنا وأنفس الخبيثة, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها ببره لوالديه, ببره لوالديه, ببره لوالديه, وبأخلاقه الحسنة, وبأخلاقه الحسنة يا ربنا, يا ربنا, وبالصدقة, وبالصدقة, وبالصدقة, وبرعاية اليتامى والأرامل, اللهم اقض حسده, اللهم اقض أثر عيونه فيه, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها احسادا شديدا, عيونا رامة, اخرجها يا ربنا, عيونا معجبة, معجبة, معجبة على ما اتيت, على ما اتيت, على تحسن حال, على تحسن حال الى احسن حال, الى احسن حال, تبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله. هم يحسنون الناس على ما اتاهم الله, آتاهم الله, هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله, آتاهم الله من فضله, أم يحسدون الناس, هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد الشديد, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذه العيون, أخرجها, أخرجها, أخرجي يا عين, أخرجي, أخرجي يا عين, أخرجي يا عين, أخرجي قيعة, أخرجي قيعة, أخرجي بأمر الله, أخرجي بأمر الله, أخرجي يا عين, أخرجي يا عين, معجبة حاسدة حاقدة قاتلة, أخرجي, أخرجي بأمر الله, أخرجي, اخرجي, اخرجي, اخرجي بامر الله, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد, اللهم اخرج العين, اللهم اخرج الحسد والنفس, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, اخرج العين يا ربنا, حارة, حارة, باردة, باردة, باردة, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, واخرج الأسحار كلها يا ربنا, اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, اللهم اخرجها, عيون, عيون, واحساد, واحساد, وانفس, وانفس, على تحسن حال, على تحسن حال, الى احسن حال, اللهم ابطلها, اللهم اخرجها, اللهم ابطلها, اللهم اخرجها, اللهم فكها, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم انزعها, اللهم انزعها, اللهم اخرجها, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها, اللهم اخرجها, اللهم انزعها, اللهم انزعها, بسم الله, بسم الله, ارقيك من حسد, حسد, حسد شديد, حسد شديد، حسد عظيم قوي، حسد قوي شديد عظيم عظيم. عيون وعيون وعيون نظرت نظرت وأثرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت وبرماح أرسلت أرسلت أرسلت ورصاصات ورصاصات ورصاصات أرسلت ودخلت دخلت في الرأس وفي الجسد دخلت في الرأس وفي الجسد أثرت أثرت أثرت وفي مقر العمل وفي مقر العمل. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. عيون عيون عيون عيون وأحساد وأحساد وأحساد. اللهم أبطلها اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها اللهم أبطلها. عيونا عيونا أخرجها افقعها وأخرجها دما وصديدا دما وصديدا دما وصديدا. أخرجها يا ربنا أبطلها يا ربنا. أخرجها أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله اللهم أبطلها اللهم أخرجها أحسادا شديدة أحسادا شديدة. وعيونا وعيونا اللامة وعيونا وعيونا. خرجي يا عين خرجي خرجي خرجي خرجي يا عين يا عين. من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب عين من قريب من قريب. خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله وقوته. من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب. اللهم أخرجها اللهم أخرجها. من العمال من العمال من العمال من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء. عيون عيون عيون من الأصدقاء. أخرجها يا ربنا كلها. من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف. أخرج العيون أخرج العيون أخرج العيون الحاسدة الحاقدة المعجبة مشتهية متمنية. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها. الله أكبر. بسم الله اللهم أبطلها أحسادا. عيونا عيونا وأحسادا وأحسادا. اللهم أخرجها اللهم أخرجها. أنفسا أنفسا أنفسا. اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الكافي بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد. اللهم أطل الحسد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون وهذه الأنفس على تحسن الحالة إلى أحسن حالة. اللهم أطلها يا ربنا أنفسا وأحسادا وعيونا يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا وأخرجها. إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. اللهم أطل يا ربنا الأحساد والعيون والعيون. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا العيون وأخرج يا ربنا شياطينها. اللهم أخرج الأحساد يا ربنا وعقدها وعقدها ومن معها. اللهم يا ربنا أخرج الأنفس اللهم أخرج الأنفس الخبيثة اللئيمة المجرمة. اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا خبيثة خبيثة لئيمة لئيمة ظالمة ظالمة طاغية باغية باغية. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا الأنفس أخرج يا ربنا الأنفس أنفس أنفس خبيثة خبيثة. خرجي بأمر الله وخرجي بقوة الله وقدرته. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. خرجي يا نفسها خرجي يا نفسها لئيمة لئيمة حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية. خرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله القيئات اخرجي غائطا وذولا اخرجي من الأطراف اخرجي من أطراف اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله. اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه الأنفس انزعها يا ربنا من عبدك يا ربنا يا ربنا انزعها يا ربنا وانزع يا ربنا العيون العيون العيون والأحساس والأحساس والأحساس والأحساس والأحساس. انزعها انزعها كلها كلها كلها يا ربنا انزعها يا ربنا على تحسن الحال اي لاحسن حال. بسم الله. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله اتاهم الله اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله اتاهم الله آتاهم الله من فضله، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه على قومه في زينته، على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اللهم أبطل عينه، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل عينه، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل النفس، النفس، النفس. أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أبطلها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أبطلها، أبطلها، أبطلها، أخرجها، أخرجها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. انفعه يا ربنا ببر الوالدين، ببر الوالدين، ببر الوالدين، ببر الوالدين، والإحسان لهما والإحسان إليهما. انفعه يا ربنا بدعوات والديه، بدعوات والديه. انفعه يا ربنا بدعوات له. انفعه يا ربنا، انفعه يا ربنا ببره وإحسانه يا ربنا، يا ربنا، وصلاته وصيامه وقيامه بين يديك يا ربنا. انفعه يا ربنا بعمل الصالحات، انفعه يا ربنا بالصدقة، انفعه يا ربنا بالصدقة، انفعه يا ربنا بالصدقة، انفعه يا ربنا بالصدقة، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. انفعه يا ربنا بالصدقة، انفعه يا ربنا بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، انفعه يا ربنا بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، انفعه يا ربنا بالزكاة، اشفه يا ربنا بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، بالزكاة، وبالصدقة، وبالصدقة، وبره للوالدين، وبره للوالدين، وبره للوالدين. انفعه يا ربنا، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه، واخرج البلاء منه. بسم الله، اخرج منها، اخرج منها، اقضي فيه، اقضي فيه. الله اكبر. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. الله اكبر. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، يسره، يسره. اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه. الله اكبر. اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه، اقلي فيه. ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. ثم السبيل يسرى، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. بسم الله، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. بسم الله. بطل، بطل، بطل بأمر الله وقوته، بطل بأمر الله وقوته. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الأعداء، اللهم اخرج البلاء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج منها واخرجني مخرج صدقة. اللهم اخرج البلاء والاعداء من جسده يا ربنا، من احشائه يا ربنا وامعائه، من صدره وقلبه، ومن راسه، ومن عظامه يا ربنا، ومن دمه، ومن دمه. بسم الله، بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل بامر الله. اللهم اطل الاحساد، الاحساد والعيون يا ربنا، واخرج الانفس، واخرج الانفس، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها من حظه ونصيبه. كله لذو حظ عظيم، كله لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله، بسم الله. اخرج منها واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله. سحر عظيم وحسد، وحسد وعيون وأنفس خرجت بأمر الله وقوته، خرجت بأمر الله وقوته وقدرته. من الصالح، من البار بوالديه، من المؤمن، من التقي، من المصلي، من المزكي، من المتصدق، من القائم، الصائم، الراكع، الساجد لله. اللهم يا ربنا، اللهم فأه بإيمانه وبعمله الصالح يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد وهذه العيون، أبطلها، أبطلها. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فاقره اللهم اقل هذا الحسد الشديد والعيون والانفس يا ربنا اقلها واخرجها يا ربنا اخرجها من عبدك يا ربنا اخرجها من وليك يا ربنا اخرجها من المؤمنين يا ربنا اخرجها من المسلمين يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها قيئا يا ربنا وغائطا وبولا اخرجها من اطرافه يا ربنا ومخاطا وريقا وعلقا يا ربنا وعرقا الله اطرها واخرجها يا ربنا من مسامي جلده يا ربنا من منابس شعاله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم ابطل هذا الحسد الشديد على ما آتيته يا ربنا وعلى ما أعطيته يا ربنا هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا واحد يا صمد على ما آتيته وأعطيته على ما آتيته وأعطيته على غنى على غنى وعلى تجارة رابحة وعلى أموال وعلى وعلى ما آتيته وأعطيته يا ربنا ووهبته وأنعمت عليه اطر هذا الحسد الشديد والعيون على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على مال على مال على مال على مال على جاه على جاه على منصب على منصب على تجارة رابحة على تجارة رابحة اللهم اطل هذا الحسد الشديد والعيون اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا متينة اطلها يا ربنا شديدة اطلها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة فك فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا اهل يا ربنا المعقد اهل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا اهل يا ربنا المعقد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غايطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج الحسد الحسد الحسد الحسد على العيون أخرج الحسد يا العيون اللهم أخرجها يا ربنا من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر من البطن والأحشاء أخرجها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر أخرجها من العقل من العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذاكرة والذاكرة والقوة والقوة والقوة والنشاط والنشاط والنشاط أخرجها يا ربنا من العقل الرزيل والفكر الشديد النير اللهم أخرجها يا ربنا من الحظ من الحظ من الحظ والنصيب أخرج الأحزاب والعيون أخرجها يا ربنا أخرج الأنفس كلها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج الأحزاب والعيون والأنفس أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا على تحسن حال في أحسن حال اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها اخرجي اخرجي اخرجي يا عيون يا عيون يا احساد يا احساد اخرجي بامر الله وقوته اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها احسادا احسادا وعيونا وانفسا وانفسا وانفسا وانفسا وانفسا اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس بغيه بغيه بغيه بغيه طاغيه طاغيه طاغيه طاغيه اخرجي يا نفس يا نفس لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة ظالمة طاغية باغية خرجي مجرمة مجرمة مجرمة مجرمة حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة يا رب انزعها انزعها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اقتلها اقتلها ان لم تخرج اقتلها ان لم تخرج يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجها خرجي يا امر الله اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجي قيعة اخرجي غائطا وبولا خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي تبارك الله خرجي خرجي يا امر الله اخرجها يا ربنا اللهم ان لم تخرج فاقتلها الان يا ربنا شردتها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فانفجرت فانفجرت ثم جلست فانفجرت ثم جلست بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اعطلها يا ربنا احفادا وعيونا يا ربنا ونظرة ونظرة ونظرة حادة حارة نظرة نظرة فرجي يا نظرة فرجي يا نظرة فرجي يا نظرة فرجي يا شيطان النظرة فرجي يا أمر الله أخرج من الله يا عين يا عين يا عين يا عين الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذه الاحساد يا ربنا والعيون والعيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا احسادا وعيونا احسادا وعيونا احسادا وعيونا احسادا وعيونا اللهم اخرجها يا ربنا من عقله من عقله من فكره من فكره من حظه من نصيبه يا ربنا اللهم اخرجها من دينه من دينه من تقواه يا ربنا اخرج الاحساد كلها الاحساد والعيون اللهم اخرجها والانفس والانفس اللهم اخرجها اللهم اخرجها من الاقارب من الاقارب من الاقارب والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والجيران والجيران والاصدقاء والاصدقاء اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اضعفها يا ربنا قويه قويه قويه اضعفها اضعفها اضعفها اضعفها مربوطه مربوطة مربوطة فكها يا ربنا يا ربنا, معقودة اهللها يا ربنا, مشدودة ارخيها يا ربنا, مثبتة انزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بأمر بأمر الله وقوته وقدرته. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا ندعوك بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا, وعليها اعتقادنا وأعمالنا. لا إله إلا الله, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أخرج البلاء والأعداء بلا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. بسم الله. الآن تخرج الأحساد كلها, الآن تخرج العيون كلها. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا الله العظيم الحليم, العظيم الحليم, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات, رب السماوات, رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم أبطل الحسد والعيون يا ربنا والأنفس, أبطلها يا ربنا على تحسن حال لأحسن حال, على تحسن حال لأحسن حال. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أبطلها, اللهم أخرجها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها على تحسن حال, على تحسن حال, على نعمة, على نعمة, على نعمة وحكمة, على نعمة وحكمة وحكمة وفهم وفهم وفهم وفهم وإدراك وإدراك وإدراك وإدراك وفكر النير وفكر النير. تبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله على نعمة, على حكمة, على ما آتيت. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله على نعمة, على حكمة, على فهم, على إدراك. فتبارك الله, فتبارك الله على حظ عظيم, على حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم, إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت, بارك له يا ربنا فيما أتيت, بارك له يا ربنا فيما أتيت, بارك له يا ربنا فيما أعطيت, بارك له يا ربنا فيما أتيت, بارك له فيما أعطيت. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. اللهم اشفه وعافه يا ربنا, يا ربنا اشفه بالشافية, وفه بالكافية, وفه بالواقية, وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم,